ده في الصبح بالذات على بال الناس اللي بيستحمى يستحمى واللي بيتوضى يتوضى واللي لسه ما صحيش عشان يجوا يلحقوا الجماعه. ففي اليوم ده هو بدا عمر وكبر وبدا يقرا فسمعته يقول قتلني الكلب او اكلني الكلب حاجه زي كده. ايه اللي حصل بقى؟ ان كان في واحد من الفرس ولد اسمه ابو لؤلؤه، كان مجوسي الديانه لما اصله فارسي. ابو لؤلؤه هذا كان يكره عمر بن الخطاب. ليه؟ هو الولد ده كان عبدا عند المغيره بن شعبه احد الصحابه، والمغيره كان عنده عبيد كتير، فكان يقول للعبد من دول اشتغل واديني مثلا في اليوم مثلا 2 جنيه او 3 جنيه وخد الباقي ليك انت. ده كان نظام المغيره مع العبيد. فكان يقول لهذا العبد ابو لؤلؤه اسمه فيروز اشتغل وادي الي درهمين في اليوم، واشتغل انت اكسب بقى الباقي زي ما انت عايز. العبد ده هو استكثر ان يدفع درهمين للمغيره بن شعبه. فقابل عمر بن الخطاب قال له يا امير المؤمنين، قال له نعم، قال له المغيره بن شعبه عايزك تكلمه عشان يخفض الاتاوه اللي عاملها عليا والمبلغ اللي عامله. قال له بتدفع كام كل يوم؟ قال له درهمين. قال له طب انت بتشتغل ايه؟ قال له انا اعمل حدادا ونحاتا ونقاشا، بيشتغل 3 صنعات. فعمر قال له يعني 3 صنعات وبتستكثر تدي لسيدك درهمين كل يوم؟ يعني معناها انت بتكسب كويس، يعني الدرهمين مش كتير. فالولد قال له لقد وسع عدلك الناس كلهم غيري، ما عدلتش معايا، حظه بقى كده. فعمر بن الخطاب قال له ماذا تجيد عمله من الاشياء؟ قال انا بعمل الرحى اللي بتطحن الدقيق. قال له لقد بلغني انك ستصنع رحى تعمل بالهواء، تشتغل بالهواء. فقال له الولد لئن عشت لاصنعن لك رحى ويتحدث عنها الناس جميعا، هعمل لك رحايا ما حصلتش. فقال عمر لقد توعدني العلج. العلج في اللغة العربية عين لام جيم يعني الضخم، الولد الضخم ابو شلاظيم. فعمر قال لقد توعدني العلج، الولد ده مبيت لي نيه مش كويسه، يعني ايه اعمل لك رحايا يتعجب عنها الناس او يتحدث عنها الناس جميعا؟ فعلا جاء بسلاح ذو حدين وغمسه في السم، وجه في صلاه الفجر، وكان المسجد بيبقى طبعا مظلم شويه، النور خافت كده زمان مفيش لمط، وتقدم وسمع صوت عمر من تكبيره، فقرب الولد حتى عرف انه اصبح بجانب امير المؤمنين، وخلى عمر دخل في الصلاه وطعنه 3 طعنات، طعنه في كتفه وطعنتين في جانبيه. فعمر قال قتلني الكلب، وبعدين ما اكتفاش بهذا، أطاح بيده يمنة ويسرى، فكان سلاحه لا يصادف أحدا من الصحابة إلا تناوله، حتى طعن 13 رجلا، 13 واحد، مات منهم 9. سلاح ذو حدين، يضرب كده يموت، يضرب كده يموت. كل ده عمرو بن ميمون بيحكيه، بس من حظه كويس إن ما جاش فيه خبطة من بتوع أبو لؤلؤة. بعض الصحابة لما رأى الأمر بهذا الشكل، كان معاه برنس اللي هي الطاقيه اللي بتبقى شبكه لحد الديل، يعني عباره عن حاجه يلبسها كده ويلاقي زي الطاقيه كده من فوق، فالقى هذا البرنس عليه، حب يلخمه يعني قبل ما يجري عشان يحلق عليه ويعرف ايه يكتفه. فلما عرف الولد انه ماخوذ وان الصحابه ستقبض عليه نحر نفسه، قتل نفسه. الشاهد من هذا ان عمر رضي الله عنه لما أصيب مد يده فتناول عبد الرحمن بن عوف ليتم بالناس صلاته. يشوف الراجل حتى هو بيتقتل انضرب بسلاح مسموم، خنجر مسموم له حدين، 3 طعنات، طعنة واحدة ممكن تموت، ومع ذلك هو حريص على أداء الأمانة إلى آخر لحظة وأداء المسؤولية إلى آخر وقت، وعارف ان من نابه في الصلاة شيء فليسبح يقول لك ان عمر فضل يقول سبحان الله سبحان الله، يعني معناها حصل حاجة جديدة، حصل امر خطير. وتناول عبد الرحمن بن عوف ليتم بالناس صلاته، وحصل له عذر فاستخلف غيره. عمرو بن عوف بيقول احنا سمعنا هذا المشهد ورأينا هذا المنظر، واللي واقفين في الصفوف الاخرانية في المسجد كلهم ساكتين ولا على بالهم، لانهم مش حاسين ايه اللي جرى، مش عارفين ايه اللي حصل، الدنيا ظلمة. غير انهم افتقدوا صوت عمر، يعني قالوا الله ايه اللي سكت عمر، يعني الراجل اتقتل في وسطهم وهم مش حاسين. فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس صلاة خفيفة عشان يشوفوا بقى ايه اللي حصل لامير المؤمنين. فسابوا عمر مركون وصلوا هم الصبح صلاة خفيفة وكمل بيهم مسلم، ثم احتملوا امير المؤمنين الى بيته، وكانت النهاية المحتومة هو من الشهداء رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالمهم ان الاستخلاف مشروع، وعمر استخلف عبد الرحمن بن عوف. اذا يجوز ان الانسان يشد واحد من الموجودين علشان يكمل الصلاة. طيب افرض ان الامام ما شدش حد، لقيوا الامام بتاعهم طلع من الصلاة لاي عذر من الاعذار، فهم قال لك نكملها احنا لوحدنا بقى وخلاص، هل هذا يجوز او لا يجوز؟ وبعد ما تصلوا على الرسول عليه السلام والله برضو جايز. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه قال ان كان هناك استخلاف فقد استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند استشهاده، واذا لم يكن هناك استخلاف فقد طعن معاوية في الصلاة ولم يستخلف. يعني اذا هذا جائز وهذا جائز. معاوية بن ابي سفيان كان امير للمؤمنين برضه، يعني كان ملك بعد علي بن ابي طالب، وكان فيه بقى ضده شوية خوارج. الخوارج دول ناس قالوا احنا لا نرضى بعلي بن ابي طالب ولا بمعاوية ولا بعمر بن العاص. انتوا عارفين الهجومين اللي حصلوا في وقت واحد، برضو الخوارج اتفقوا انهم في وقت واحد وفي يوم واحد يقتلوا الثلاث انفار دول، علي بن ابي طالب وعمر بن العاص ومعاوية ابن ابي سفيان. كل واحد بعتوه لواحد وقالوا في صلاة الفجر بتاع يوم الفلاني نخلص على الثلاثة في وقت واحد عشان نخلص منهم ونشوف لنا حل. فعلا كل واحد عارف اللي هو رايح يقتله، فاللي رايح يقتل عمرو بن العاص تصادف ان عمرو بن العاص ما نزلش في اليوم، فشاف واحد شبه عمرو بن العاص اسمه خارجة ماشي كده من الشارع اللي بيجي منه عمرو ورايح على المسجد، فظنه عمرا فقال هذه بغيتي خد، وراح مطير رقبة الراجل. عمرو ما نزلش يا تاريخ في اليوم ده، فأقدار لسه له عمر، وصاحبنا افتكر ان هو ادى المهمة وخلاص طلع انه ما عملش حاجة. التاني راح لمعاوية لأبي يصلي بالناس، قال كويس زي ما اتعمل في عمر انا هعمل في معاوية، ومسك السيف بتاعه وجه على معاوية وراح مديله، ما جاتش في مقتل انما جات في إليته في المقعدة بتاعته، يعني جرحه. ومع ذلك معاوية قطع الصلاة وقال لقد اصبت ولقد قتلت لقد طعنت كذا كذا، وترك الناس يتمون صلاتهم من غير استخلاف. يعني عمر استخلف رغم انه قتل، معاوية ما استخلفش حد، هو اهتم بنفسه وساب اللي يصلي يصلي واللي ما يصليش ما يصليش. معاوية بن ابي سفيان قالوا له يعني اما نعالجك كده هو بس على اساس انك انت ما تخلفش بعد كده، ولا نكويك بالنار ويبقى في امل في الخلفة. قال لا يكفيني اليزيد، كان عنده ولد اسمه يزيد، وانا لا اطيق كي النار ومش عايز خلف بعد كده خلاص، فعالجوه. الامام احمد بن حنبل بيقول الاستخلاف جائز وعدمه جائز، لان عمر هو من الصحابة واستخلفه، معاوية من الصحابة ولم يستخلف، يبقى من شاء فليستخلف ومن شاء لا يستخلف. مين بقى اللي شربها في الليلة دي وجت فيه صح قوي؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الولد ده اسمه ابن ملجم، خلاه داخل يصلي بالناس برضو في الكوفة وراح مناوله، جات الضربة في المظبوط استشهد علي بن ابي طالب في هذه الليله. الشاعر بيقول: يا ليتها فدت عمرا بخارجه، فدت عليا بمن شاءت من البشر. يا ريت المنيه التي افتدت عمرا بخارجه وما ماتش عمرو كانت قد افتدت عليا باي انسان رضي الله عنهم جميعا. المهم ان عمر استخلف، هذا دليل الاستخلاف. وعلى كل حال فينبغي على الامام انه يستخلف واحد يكون عارف احكام الاستخلاف. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. يعني خلوا دايما اللي واقفين ورايا ناس من اصحاب العقول الراجحة والعلم عشان يتصرفوا وقت اللزوم. والنهى جمع نهية وهي العقل، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن هنا استحب ان الصف الاول يبقى فيه اكتر من واحد على علم، حتى اذا حدث للامام شيء يقدر يستخلف عشان يكمل بالناس صلاتهم. يعني لو فاضل ركعة اللي جاي جديد ده هيصلي بيهم الركعة، فاضل ركعتين يصلي بيهم ركعتين. وهذا الاستخلاف جائز، فيجوز للإنسان إذا كان إماما وحدث له حدث، يعني طرأ عليه عذر يمنعه من إتمام الصلاة. مثلا جاءه حدث خرج منه ريح، أو أصابه قيء، أو أصابه أي ناقض من نواقض الوضوء، وكان هذا الحدث طارئ، يعني أن الإمام لم يتعمد هذا الحدث لكنه طرأ عليه، الحدث طارئ وليس متعمدا، ففي هذه الحالة للإمام أن يستخلف غيره، إما بالإشارة وإما أن يجر بعض الناس ليصلي ويتم للناس صلاته. يعني مثلا إما إن هو يشاور للي وراه يعني تعالى كمل الصلاة، أو يشده كده من هدومه أو من إيديه علشان يجي يكمل للناس الصلاة، والإمام يترك مكانه ويخرج، بشرط إنه هذا الاستخلاف بيتم قبل أن يفعل الإمام أي ركن من أركان الصلاة وهو على غير وضوء. يعني مثلا إذا انتقض وضوء وهو راكع يبقى الاستخلاف يتم ايضا في حالة الركوع، ما نقولش للامام يرفع بالمصلين وبعدين يستخلف، لا، يعني الاستخلاف بيتم على نفس الهيئة التي حدث فيها نقض الوضوء. اذا كان ساجدا يستخلف وهو ساجد، واذا كان راكعا يستخلف وهو راكع، واذا كان جالسا يستخلف وهو جالس. يعني لا يفعل ركنا من أركان الصلاة قبل أن يستخلف، ما يقولش طب لما أرفع مثلا رأسي من الركوع وبعدين أبقى أستخلف. ما دام انتقض وضوء وهو راكع يبقى يتم الاستخلاف في حالة الركوع، صليته على الرسول عليه السلام، لأنه لو عمل ركن جديد هيبقى أدى بالناس ركنا وهو على غير طهارة وعلى غير وضوء، يبقى الصلاة باطلة. يعني لو مثلا هو راكع انتقض وضوء وهو راكع وبعدين قال سمع الله لمن حمده والناس قامت معاه، يبقى هو رفع من الركوع فعل ركنا من أركان الصلاة وهو على غير وضوء، يبقى في هذه الحالة بطلت صلاته وصلاة المأمومين كذلك، لأن هو أدى ركن بغير وضوء ووافقه المأمومون أيضا فأدوا ركنا من غير وضوء، صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. افرض إنه هو أحدث قبل الدخول في الصلاة، يعني كان الحدث مش طارئ، هو تذكر أنه محدث قبل ما يدخل الصلاة ما كانش متوضئ، ودخل صلى بالناس ركعة أو اتنين ثم تذكر أنه كان غير متوضئ، الحدث لم يطرأ في الصلاة، يعني هو يعتبر صلى بالناس ركعة أو اتنين من غير وضوء، فهل تبطل صلاة المأمومين؟ لا، المالكية برضو عندهم صلاة المأمومين لا تبطل، لأن ما دام الإمام ناسيا للحدث ولم ناسي للحدث يبقى الوضوء لا ينتقض، ولكن على الإمام أن يخرج وأن يستخلف غيره عندهم ويتوضأ ثم يأتي إلى الصلاة مرة أخرى. إذن لابد أن يكون الحدث طارئا في الصلاة عند المذاهب، إلا عند المالكية هم تساءلوا شوية في هذه المسألة. طيب إذا طرأ عليه الحدث الإمام يعمل إيه؟ يخرج ويتوضأ. يعني افرض إنه أي واحد بيصلي انتقض وضوءه وهو في الصلاة وخرج من الصلاة لأن وضوءه انتقض، خرج منه ريح أو كاني أو مالي أو أي شيء، هل ده بعد ما يتوضأ يبدأ صلاة من أول وجديد ولا يبني على الصلاة اللي هو كان صلاها؟ دي الصورة تتعلق بالإمام وبغيره، تتعلق بالمصلين ككل. الأئمة اختلفوا في هذا. الأحناف ذهبوا إلى أن الإنسان إذا كان يصلي ثم انتقض وضوءه في الصلاة من غير تعمد، يعني انتقض وضوءه إيه كده عفوا، يعني غلبه الحدث سبقه الحدث وساب الصلاة وخرج عشان يتوضأ، لا الأحناف بيقولوا إن هو يبني على ما تقدم من صلاته. يعني إذا كان صلى ركعتين وانتقض وضوءه يخرج يتوضأ ويبقى عليه قد إيه؟ ركعتين، يقوم يرجع يكمل الركعتين اللي عليه. وكذلك برضو إذا انتقض وضوءه وعليه ركعة برضو يتوضأ ويصلي الركعة اللي فاضلة، ما يبدأش صلاة من أول وجديد. ده مذهب الأحناف. هم لهم في هذا حديث استندوا إليه مروي عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مزي وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في كل ذلك لا يتكلم. يعني إذا أصيب المصلي بقيء أو قلس زي بنقول بالمعنى البلدي اتكرع حتى خرج الطعام أو الشراب إلى فمه، فمه اتلأ ماء أو طعاما، أو سرح في الصلاة حتى أمزى خرج منه المزي ناقض للوضوء، أو رعاف، الرعاف عبارة عن إيه؟ عن دم يخرج من أنف المصلي، يقول لك فلان رعف يعني مناخيره إيه؟ جاب الدم. المالكية يقولوا الرعاف إن كان راشحا يعني رشح كده على المناخير بس، يعني خارج كده بيقف على باب المناخير بس كده رشح، يفتله بأنامل أصابعه، يعني يمسح الرشح بأطراف أصابعه من فوق، وإذا امتلأت أنامل أصابع يدي يقوم يفتله بعقد الأصابع، إن زاد على كده بقى يخرج من الصلاة. ده إذا كان الراعف راشحا. أما إذا نزل الرعاف سيلان يعني دم نزل سائل، لا ده ما ينفعش فيه بقى فتل ولا بتاع، هيغرق هدومه ويغرق الحصيرة ويغرق الناس، يمسك أنفه ويخرج لغسل الدم، يغسل الدم. طبعا خروج الدم عند المالكية غير ناقض للوضوء، لكن عند غيرهم هيتوضأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام ومن أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مزي، أربع حاجات أهو، وتقيس عليهم أنت بقى الريح وما أشبه ذلك من كل ناقض للوضوء، فليخرج فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في كل ذلك لا يتكلم. يبقى شرط البناء عشان تبني على صلاتك انك انت تخرج وتتوضأ ومن غير ما تكلم حد، لو اتكلمت يبقى بطلت الصلاة اللي انت صليتها وتبدأ صلاة من اول وجديد. يعني يبني على صلاته وهو في ذلك شرطه انه لا يتكلم، وبعد ما تتوضأ تشوف بقى أقرب مكان تكمل فيه الصلاة من حيث انتهيت، يبقى إن كان فاضل ركعة أو اتنين أو كذا تكمله. ده عند الأحناف. واستدلوا بقى بأحاديث غير حديث ابن عياش، استدلوا أيضا بحديث مروي عن علي بن أبي طالب أنه رعف وهو في الصلاة، جاءه الرعاف يعني خرج منه الدم وهو في الصلاة، فخرج علي رضي الله عنه فتوضأ ثم أتم صلاته، يعني ما استأنفش صلاة من جديد، وهذا أثر آخر. وأيضا كان رجل يصلي خلف عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فانتقض وضوءه في الصلاة، فخرج من الصلاة توضأ وعاد وهو آسر عن ذراعيه، يعني مشمر، وهو يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وأتم صلاته ولم يعد الصلاة، يعني ما أعادش الصلاة من أول وجديد. هذه الآثار بتأيد ما ذهب إليه الأحناف من أن الإنسان إذا انتقض وضوءه في الصلاة ما يصليش من أول وجديد، وإنما يبني على ما تقدم ويكمل صلاته على النحو الذي تركها فيه صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غير الأحناف المالكية والشافعية، وأصح القولين عن أحمد بن حنبل، يبقى أحمد بن حنبل له رأيين، قول زي أبو حنيفة وقول آخر زي مالك والشافعي. فأصح الرأيين عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه مع مالك والشافعي، قالوا إنه إذا توضأ يبدأ صلاة من أول وجديد سواء تكلم أو لم يتكلم. ومذهب الأحناف لعله غريب شوية، لكن الحقيقة إن الحديث اللي استند إليه الأحناف أقوى من الحديث الذي استند إليه المالكية والشافعية. المالكية يقول لك مدام مثلا قطعت الصلاة ورحت توضيت خلاص، تكلمت أو ما تكلمتش يبقى أنت تبدأ صلاة من أول وجديد وخلاص. وبيستدلوا برضو بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، بيقول يعني نص الحديث كده: إذا فسى أحدكم في الصلاة، ده لغة عربية، فليخرج فليتوضأ ثم ليعد صلاته. يعني هذا الحديث فيه بعض الرواه مجهول وبعض الرواه متهم بضعف الذاكرة. حتى البيهقي قال إن ابن القطان قال هذا الحديث لا يصح، السند إليه الملكية والشافعية وجماعة دول، قال لأن الرواة بتوعه مش أقوياء، فيهم واحد متهم بالنسيان سيء الحفظ والتاني مجهول لا تقوم به حجة، بقى معناها إنه دليل غير ناهض، دليل الأحناف أقوى، لأن دليل الأحناف ابن عياش وإن كان فيه كلام لكن وثقه ابن معين وغيره، لكن الحديث ده هو ضعيف لا يستند إليه. ولذلك الحقيقة إن الأولى اتباع الأحناف في هذا، إن الإنسان إذا كان بيصلي واتقض وضوءه وراح يتوضى مادام ما كلمش حد في السكة يبقى يرجع يبني على ما تقدم من الصلوات. وإن كان إبراهيم شيخ أبي حنيفة كان يقول أنا أرى أن يتكلم ويعيد الصلاة هذا أولى، يعني يقول لك حتى لو ما لقاش حد يكلمه يتكلم كده عشان يبدأ صلاة من أول وجديد، بيستحب أن يبدأ الصلاة من جديد. يبقى المسألة ذات رأيين، أنت مخير إذا أصابك حدث في الصلاة، إما أن تأخذ بمذهب الأحناف وتتوضأ وتجيب الركعة اللي فاضلة أو الركعتين، وإما أن تأخذ بمذهب الأئمة مالك والشافعي وأحد رأيي أحمد وتصلي من أول وجديد. هذا جائز وهذا جائز. هما الأحناف بيقولوا أصل دي عبادات بيكمل بعضها بعض، أنت لما سبت الصلاة لو تعمدت الحدث لا ما تبنيش، شرط البناء على ما تقدم أن يكون طرأ عليه الحدث، دي مهمة جدا، مش يكون الحدث قبل ما يدخل في الصلاة، لا، دخل الصلاة بوضوء صحيح كامل ثم طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة، ده عشان يبني على ما تقدم. حتى بعضهم قال لا يجاوز أقرب مكان للوضوء، يعني إذا كانت في حنفية قريبة ما يسيبهاش ويقول لا بروح أتوظف بيتنا هناك وارجع أكمل الركعتين اللي فاضلين، لا. فالأحناف بيقولوا ما هو الوضوء عبادة والصلاة عبادة، يبقى إذن مفيش ما يمنع من إن هو يكمل العبادة اللي هو كان فيها، لأنه هو قطعها مرغما وقطعها بوضوء، مش قطعها عشان حاجة وما تكلمش في الصلاة، هو بس مشي كم خطوة راح توضى وجه. إنما غير الأحناف يقولوا لا، هو مدام قطع الصلاة وتوضى الوضوء فيه حركة، وكثرة الحركات تبطل الصلاة، لأن الوضوء فيه غسل إيدين ومضمضة واستنشق وغسل وشه، يبقى غير الأحناف يقولوا لا، قطع الصلاة واستئناف صلاة جديدة أولى من أن يبني على صلاته الأولى. وده مذهب العقل يرتاح له، وإن كان النص اللي مع الأحناف زي ما قلت لكم أقوى. صليته على رسول عليه السلام، إذا كان بيصلي مأموم هيخرج يتوضى ويرجع يكمل، إذا كان إمام طبعا هو استخلف بقى غيره وخرج هو فتوضأ طبعا هيرجع مأموم، ما يرجعش بقى ياخد مكانه في الإمامة مرة تانية، لا، يعود الإمام مأموما بعد الوضوء وبعد أن توضأ. افرض ان الإمام خرج ولم يستخلف أحدا، سابهم كده ومشي، هل يجوز للمصلين أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، ولا الاستخلاف لابد أن يكون من الإمام؟ قالوا لا، برضو يجوز للمصلين إذا الإمام سابهم من غير استخلاف، هم يشاوروا كده الواحد ويقولوا له يدخل يكمل بيهم الصلاة. يعني إذا الاستخلاف إما من الإمام وإما من المصلين، حالتين حصلوا في عهد صدر الأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أصيب لما طعن استخلف عبد الرحمن ابن عوف، بينما معاوية لما طعن لم يستخلف أحدا وأتم الناس صلاتهم فرادا. ولذلك الإمام أحمد كان يقول الاستخلاف زي عدمه، يعني من استخلف فقد استخلف عمر، ومن لم يستخلف فإن معاوية لم يستخلف، يعني ده جايز وده جايز، نقل عنه ابن تيمية. طيب افرض انه مصلين ما قدموش، هل يجوز ان يصلوا فرادة؟ طبعا يكملوا الصلاة فرادة زي ما عملوا يوم معاوية. فاذا الاستخلاف جائز من الامام وجائز من المأمومين، ويجوز ان يتمموا صلاتهم فرادة الا في صلاة الجمعة، لابد من الاستخلاف لان هيكملوها فرادة ازاي، الجماعة شرط في الجمعة. قالوا حتى لو بقي على المأمومين السلام، يعني الإمام حصل له عذر قبل ما يسلم، يبقى يشد واحد عشان يسلم بالناس، لأنه مش معقول هيسلموا من غير إمام في صلاة الجمعة، يبقى أدوا ركنا في غير جماعة، تبقى الجمعة بتاعتهم باطلة. لكن في غير الجمعة ممكن كل واحد يسلم ويتموها وحدانا أو يتموها فرادة، يبقى في غير الجمعة جائز. إحنا قلنا إنه الحدث أو ناقض الوضوء لابد أن يكون طارئا على الإمام حتى يتأتى منه الاستخلاف ولا يتعمد الحدث. الأئمة الثلاثة اتفقوا على هذا، الشافعية هم اللي قالوا حتى لو تعمد الإمام الحدث فإنه يجوز له أن يستخلف، وهم إن أنا قلت لكم إن المالكية من رأيهم أيضا إنه يجوز للإمام أن يقطع الصلاة ويستخلف إذا خاف على حياته أو على حياة ولده، تذكر إنه سايب ابنه في مكان ما في ضرر هيلحقه به، أو هو خاف على حياته، افتكر تهديد، واحد كان مهدده مثلا إن صليت إمام ستقتل أو سيحكم عليك بكذا، فتذكر هذا أثناء الصلاة، يبقى برضو عند المالكية يستخلف غيره ويسيب الصلاة ويرجع هو مأموم عشان لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك لو تذكر الإمام أن له مالا يمكن أن يضيع، أو واحد شايل عنده أمانات ممكن تتسرق وتذكر هذا وهو في الصلاة، يبقى له أن يترك الإمامة ويترك الصلاة ويستخلف ويخرج يشوف ماله أو أي شيء من هذا القبيل عند المالكية، ولا تبطل صلاة المأمومين لهذا الاستخلاف. والذي استخلفه الإمام ماذا يصنع؟ قالوا يتم ما بدأه الإمام، مش يصلي بيهم من أول وجديد، ده هيبني على ما فعله الإمام. يعني الإمام صلى 3 ركعات، يبقى أنا هصلي بيكم ركعة واحدة وأسلم على طول. المستخلف مهمته أن يتم ما بدأه الإمام صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو الإمام استخلف أميا لا يعرف شيئا عن الاستخلاف ولا يعرف شيئا عن أركان الصلاة ولا يعرف شيئا عن شروط الصلاة، إذا عرف المصلون أن هذا أمي لا يحسن شيئا عن الصلاة، يبقى لهم أن يقدموا غير ما قدمه الإمام ولا يتابعوا هذا الإمام الأمي. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا الاستخلاف جائز ولا مش جائز؟ لا مش جائز، ولا بد للإمام أن يستخلف إنسانا يحسن أداء الصلاة ويعرف كيف يتم بالناس صلاته. بس ايه، مش الامام استخلف شافعي نقدم ملكي ونقول لا ده احنا شافعية، احنا بقول امي يعني يجهل كل شيء، انما اذا كان هيقدمه غيره عشان خاطر اختلاف مذهب يبقى لا يجوز، يبقى ما قدمه الامام هو الذي يصلي بالناس. وقالوا كمان ان الامام لا يستخلف احدا بعد ان يمضي زمن قدر اداء ركن، يعني اذا كان الامام عاوز يستخلف يستخلف على طول، مش يقعد مثلا سايبهم راكعين شويه ويفكر او يتمشى كده في وسط الصفوف يقول اما نقلكوا واحد، او يخرج من الجامع يروح يشوف ايه اللي وراه بعدين يرجع يستخلف. كل هذا يبطل الصلاه، يعني يستخلف فور حصول الحدث. كيفية الاستخلاف ان هو يبص وراه ويروح مشاور لواحد من المأمومين اللي بيصلوا يقول له تعالى كمل الصلاه، او اذا كان اللي بيصلي وراه عالم مش هيفهم بالاشاره يمكن كفيف مثلا، او مش هيفهم بالاشاره الامام عايز مني ايه، كل ما يشاور له يقول له ايه بس عايز ايه، ياخده من ايده يشده ويروح موقفه في القبله ويقول له كمل انا عندي عذر، يقوم دوكه بقى يبدا يكمل على طول يبني على ما مضى، وان كان فاضل ركعه يصليها فاضل ركعتين يصليهم صليته على الرسول عليه الصلاه والسلام. قد يستخلف الامام مسبوقا، دي مشكله بقى، ان انا اجي على واحد نكون احنا سابقينه بركعه او باثنين واروح مشاور له ويروح داخل هو عشان يكمل بالناس الصلاه. الله، طب ده احنا هنعمل ايه ده؟ دلوقتي احنا صلينا ركعتين مع الامام، صلينا ركعتين مع الامام الجديد الخليفه، خلاص الظهر بتاعنا احنا خلص الاربعه، هو عليه ركعتين مسبوق بركعتين. الاحناف يقولوا اذا كان فاضل عليه ركعه يشاور للمصلين بصباع واحد، يعني فاضل لي ركعه، واذا كان عليه اثنين يشاور لهم بصباعين فاضل لي ركعتين، اذا كان عليه ثلاثه يشاور بثلاثه، وبعد ما يشاور الخليفه يستخلف واحد من اللي مش مسبوقين يسلم بالناس فيسلموا وراه، والمسبوق ده يقوم يجيب الركعتين اللي عليه، يعتبر الثالث. ما الاولاني انتقد وضوءه والثاني فاضل عليه ركعتين واستخلف واحد، يبقى الثالث هو اللي جاي يسلم بيهم وانا اقوم اجيب اللي عليه، ما هو ده قضاء في صلب الامام، ما يقدرش يقضي والامام لسه ما سلمش، يعني هو يشاور له يجي فيتقدم خطوه كده لقدام السلام عليكم ورحمه الله، يروحوا مسلمين يروح هو قايم جايب الركعه اللي عليه او الركعتين اللي عليه. ادي راي الاحناف في المساله دي، صليتوا على الرسول عليه الصلاه والسلام وانتوا يا ملكيه بتقولوا ايه لمن استخلف مسبوقا؟ قالوا يشير اليهم بالجلوس ينتظرونه حتى يتم الصلاه، ولما يسلم يسلموا معاه. والراي الثالث راي الشافعيه والحنابله، خلاصته ان الامام اذا استخلف مسبوقا فان المامومين يتركون هذا المسبوق ويقدموا منهم واحدا ليسلم بهم او يسلموا لانفسهم، ما قدموش حد، يقعدوا هم يقروا التحيات وكل واحد يسلم لوحده ويسيبوا المسبوق ده هو يكمل صلاته، يعني لا يتابعوا الامام ولا ينتظروه، يشاور لهم او ما يشاور لهمش عند الشافعيه والحنابله ده كله ما يهمش. احنا قلنا لكم ان الجمعه لا يفعل فيها ركن الا في جماعه، يعني حتى عند الشافعيه او غيرهم لو الامام استخلف مسبوق يبقى لا يمكن للمأمومين يسلموا الا اذا قدموا احدهم ليسلم بهم، والا لو سلموا فرادى كل واحد سلم لوحده يبقى الجمعه دي ما تصليتش، لان في ركن منها وهو السلام ادي بغير جماعه، وهذا يبطل صلاه الجمعه، لان انت اذا ادركت ركعه من الجمعه يبقى انت ادركت، اذا ادركت اقل من ركعه في الجمعه يبقى عند غير الاحناف هتصلي ظهرا. لو واحد جه ولقى الامام مثلا في ساجد في الركعه الثانيه في صلاه الجمعه هيسجد معاه وبعدين يصليها ظهر بقى، لانه ما لحقش مع الامام الا يا دوب السجدتين والتشهد، انما عند الاحناف قالوا لا برضه يجيبها جمعه، يقوم يجيب ركعتين. عند الاحناف ما دام ادرك في الجمعه شيء مع الامام ولو التشهد فقط ولو السجود فقط، قالوا ولو السجود البعدي، قالوا لو كان الامام ترك شيئا يستوجب سجودا للسهو بعد السلام وجه هذا الانسان ادرك الامام في السجود البعدي اللي هو بعد السلام يا دوبك سجد معاه سجدتين السهو برضه يقوم يجيب ركعتين، ده عند الاحناف. غير الاحناف قالوا لا، اذا ادرك اقل من ركعه يبقى يصلي ظهر على طول، ده اللغز اللي بيقولوه رجل صلى ولم ينوي ونوى ولم يصلي، ايه ده بقى؟ نوى وما صلاش وصلى وما نواش، قال لك هو دخل فلقى الامام في السجود فنوى الجمعه على انه هيلحق مع الامام الركعه اللي جايه ويقوم يجيب ركعه، اول ما دخل نوى صلاه الجمعه سجد معاه اتاري دي السجده بتاعت الركعه الثانيه بتاعت الامام، راح الامام قاعد يقرا التحيات وبعد ما سلم الامام قام يجيب هو الظهر، خلاص هيصليها ظهر بقى مش جمعه، يبقى هو ساعة ما دخل نوى الجمعة وما صلهاش، ثم صلى الظهر ولم ينوي الظهر لأن هو كان ناوي الجمعة أول ما دخل، يا دوبك سجد سجدتين وراح قاعد يقرأ التحيات مع الإمام، الإمام سلم، قلنا له آه عليك ظهر يا بطل لأنك ما صليتش ركعة كاملة، الإمام سلم يروح هو الله أكبر ويكمل إيه ظهرا، نقول له مع إنك ساعة ما دخلت كنت ناوي الجمعة مش الظهر، وساعة ما قمت دلوقتي صليت من غير نية جديدة لكنك أنت ما نويتش بقى من أول وجديد، الإمام سلم ورحت أنت قايم تجيب الظهر، فأنت صليت من غير نية الظهر ونويت الجمعة ولم تصلي الجمعة، فهذا نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي. هذا اللغز عند الأحناف ما ينطبقش، ليه؟ لأن الأحناف يقول لك أدام لحقت الإمام في سجدة أو في تشهد هتقوم تجيبها جمعة برضه، إنما هي تتحقق عند غير الأحناف. افرض إن الإمام بيصلي في مكان ما يعرفش فيه أحد وما يعرفش إن كان ده عالم ولا غير عالم، يبقى الأولى إن هو ما يستخلفش، لأن هو الاحتمال إنه يستخلف إنسان أمي صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. المباحات في الصلاة هناك أشياء قد تلتبس على الإنسان، هل هذا الفعل يباح في الصلاة؟ وأول هذه الأشياء اللي اتكلم عنها الفقهاء البكاء، والله البكاء ده على أنواع، ففلان يبكي من خشية الله عز وجل، وفلان يبكي من مرض والعياذ بالله في جسده، وفلان يبكي لأنه تذكر مصيبة مثلا والعياذ بالله أو حادثا فبكى صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا بنقول إن البكاء إذا كان من خشية الله، تذكر الآخرة أو تذكر الجنة أو تذكر النار أو تذكر القبر وما فيه أو تذكر الحساب أو أي شيء من هذه الأشياء فبكى، فإن هذا البكاء لا يبطل صلاته، سواء كان هذا البكاء بصوت أو بغير صوت، البكاء سواء كان مسموعا أو غير مسموع، ما دام البكاء لشيء يتعلق بالآخرة أو بالله عز وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل يعني القدر اللي بيحطوه على النار عشان يطبخوا فيه، الحلة بالمعنى البلد، الحلة لما بتحط فيها الخضار لا كركرة كده بتبتدي تغلي لكثرة بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالبكاء إذا كان من خشية الله هو لا يبطل الصلاة، وقد أقر أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قدمه لينوب عنه في صلاة العشاء بالمصلين، وقال في مرضه الذي انتقل فيه إلى جوار ربه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وعائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف لا يطيق الإمامة، يقوم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقول له يا رسول الله إن أبا بكر رجل تسبقه أو يسبقه دمعه، فهو لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن، فقدم أحدا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الكرة تنقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لو كان البكاء في الصلاة يبطل الصلاة كان قدم غيره، لكن هو قدم أبا بكر رضي الله عنه مع علمه أنه بكاء وأنه تسبقه دموعه إذا قرأ القرآن، فدل تقديم النبي عليه الصلاة والسلام له على أن البكاء حتى وإن كان بصوت مسموع إنه لا يبطل الصلاة. وقد راجعته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة ومرة ومرة حتى قال إن كنا من قوم يونس، يعني أنتوا زهقتوني زي ما قوم يونس زهقوه وظنوني الذهب مغاضبا وخلوه ساب البلد ومشي وساب الرسالة وساب النبوة وساب الشغلان، قال مش هشتغل نبي ولا عايز اشتغل في مكاني، هسيبها لكم وامشي. فالرسول بيقول لعائشة أنتوا من النوع ده، إن كنا من صحيبات يونس. شوف يا أخي العتاب الأدبي بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مش انتوا فقر ولا انتوا زفت، ده انتوا عاملين زي بتوع يونس، يعني حتى وهو في اخر لحظات حياته عليه الصلاه والسلام حاجه ادب وكمال ومنتهى العظمه. وعائشه لا تترك مراجعته. بعض كتاب السيره في اول هذا الكتاب ان عائشه كانت تبغي من وراء هذه المراجعه مش انها تخلف الرسول، لا كانت عايزه حفصه بالذات تسمع، الله اعلم بالنيات. فالبكاء من خشيه الله. طب اذا كان البكاء من وجع، واحد بقى جاله صداع او درسه بقى والعياذ بالله بيوجعه، الم جاله مغص بكى وهو في الصلاه، ايه حكم البكاء ده؟ الشافعيه قالوا اولا اذا بكى من غير صوت خلاص، لكن اذا البكاء زاد ان ظهر منه حرفان فقد بطلت صلاته. هيبكي من غير حروف يعني؟ لان اصل اقل الكلام حرفين، يعني ما فيش كلمه على حرف واحد، يعني لو قلت بل او لم او قد او لا حرفين، لو حرف واحد ما تبطلش، ما الحرف واحد قد يتكرر، ينطقه مره وبيسكت ويرجع ينطقه مره ثانيه ويسكت وهكذا. مثلا لو قال اه دي الف مد وه، دي تبقى حرفين. طب اذا تذكر شيئا، مصيبه افتكرها، او سمع واحد قال كلمه، واحد اداله كلمه في الصلاه كده نرفزته صعب عليه فراح معيط، برضو قالوا عند الشافعيه اذا ظهر في بكائه حرفان فان هذا ايضا يبطل الصلاه. المالكيه يقولوا اذا كان البكاء من انين يعني من وجع فان البكاء غير مبطل للصلاه مهما كان فيه من حروف. مش مصيبه بقى، لا وجع، لان الوجع ده قال لك لا يمكن دفعه. واحد مثلا رجله بتألمه او درسه بيألمه او كان مش قادر يدفع هذا البكاء فهيعمل ايه؟ فقالوا دي ضروره. والاحناف قالوا المصيبه اذا تذكر مصيبه يبقى برضو ان زاد عن حرفين او كان حرفين فهذا مبطل للصلاه. يعني الخلاصه ان البكاء للاخره غير مبطل باتفاق، والبكاء من الالم مبطل عند غير المالكيه، والبكاء من المصيبه مبطل اذا كان في حرفين عند الاحناف وعند غيرهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.